قال ومن قتل وأخذ المال، يعني هو جمع الآن بين أمرين، الاعتداء على النفس بالقتل والاعتداء على المال بالأخذ. قال قتل ثم صلب حتى يشتهر، يعني يترك يوم يومين ثلاثة أيام أكثر من ذلك حتى يشتهر أمره. فهذا هو المذهب، أنه يقتل أولا ثم يصلب ثانيا، يعني يوضع على خشبة على هيئة صليب، تربط يديه ويربط جسمه عليها، ويعني يظهر للناس حتى يرونه، ويكون في ذلك زجر وردع عن مثل فعله. إذن هذه هي الحال الأولى، أن يقتلوا ويأخذوا المال. وهنا المؤلف ظاهر كلامه خلاف المشهور في المذهب، قال من قتل منهم، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه خاص بمن قتل، أما المشهور في المذهب أنه لو قتل واحدا منهم أنهم جميعا يقتلون ويصلبون. فلو كانوا عشرة مثلا وهجموا على الناس، والذي قتل باشر القتل واحد منهم ولكن الآخرين معاونين له، فالمشهور في المذهب أنهم جميعا يقتلون ويصلبون. لكن هنا قول المؤلف فمن منهم كأنه خالف المشهور في المذهب، فيرى أنه لا يقتل ولا يصلب إلا من اعتدى بالقتل فقط، ولكن المشهور في المذهب هو الأصح أنهم جميعا. قال وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، يعني إذا اعتدوا بالقتل فقط من غير أن يعتدوا على المال فإنهم يقتلون من غير صلب فلا يصلبون وإنما يقتلون. قال وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، إن لو اعتدوا على مثلا اليد بالقطع أو الرجل بالقطع لم يقتلوا النفس، ولكن تعدوا على طرف من الأطراف من هؤلاء الناس فإنه يتحتم استيفاء القصاص، يتحتم استيفاء هذا القصاص فلا يدخله العفو. لو عفى المجني عليه قال أنا عفوت، فإنه لا يدخله العفو فيتحتم القصاص من هذا الجاني. قال وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، تقدم معنا أن السارق تقطع يده في ربع دينار فصاعدا، فإن كان كل واحد من هؤلاء المحاربين أخذ من هذه القافلة ومن هؤلاء الناس قدر ما يقطع بأخذه السارق، يعني ربع دينار فصاعدا، ولم يقتلوا، إذن جنايتهم فقط على المال، جنوا على المال. قال قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي، يعني إذا اعتدوا على المال فقط لم يقتلوا وأخذوا المال فقط من غير قتل، فإنهم حينئذ تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فتقطع اليد اليمنى من مفصل الكف والرجل اليسرى يعني من مقدم القدم حيث يبقى له العقب فيمشي عليه، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. قال في مقام واحد يعني في وقت واحد، وحسمتها يعني بالزيت المغلي ونحوه حتى لا يستمر يعني نزيف الدم، ثم خلي يعني لا يحبس يكتفى بذلك، وإن لأن هذا هو الوارد في القرآن، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف خلي لا يحبس إلا إذا رأى ولي الأمر التعزير فله ذلك، لكن الحكم الحد أنه ليس فيه حبس. وذكر أهل العلم أنه عند إقامة الحدود الشرعية كحد السرقة أنه لا حرج باستخدام البنج، يعني تقدم معنا أن في باب القصاص أنه لا يستخدم المخدر البنج ونحوه، أما في باب الحدود حد السرقة ونحوه التي لله عز وجل فقالوا لا حرج باستخدام المخدر البنج ونحوه، ولا حرج كذلك أن يركب يد يعني صناعية، يعني يعيد اليد ويركب يد صناعية، لا حرج في هذا. أما القصاص فهذا قالوا راجع إلى المجني عليه، إن أذن له بالبنج وأذن له أن يعيد يد فإنه راجع إلى المجني عليه، أما هنا قالوا له أن يعيد يد صناعية، أما اليد نفسها يعني تقطع ثم تعاد مباشرة قالوا لا، يعني هذا تلاعب ولا يحصل فيه إقامة الحد. يعني إذا قطعت اليد ثم مباشرة أعيدت قالوا الآن لم يحصل المقصود من إقامة الحد والزجر والردع. قال: فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، يعني مجرد أخافوا السبيل، أخافوا الناس، يعني هجموا على الناس وأخافوهم وهم قوم معهم سلاح ومعهم يعني شوكة وخرجوا على الناس وأخافوهم، ولكن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا. قال: نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد، يعني ينفوا من الأرض. هذا هو معنى النفي من الأرض عند الحنابلة، أنهم يشردون من كل بلد فيخرجون من البلد التي يعني كانوا فيها ولا يأويهم بلد آخر، وإنما كلما ذهبوا إلى بلد نفوا وشردوا ومنعوا من دخول الأرض. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال الأحناف أنهم يحبسون في البلد الذي يعني وقعت فيه قضية الحرابة وجريمة الحرابة. الأحناف قالوا يحبسون في نفس البلد، قال هذا هو النفي في الأرض. وقال المالكية إنهم ينفون من البلد إلى بلد آخر ويحبسون في بلد آخر، وهذا هو الأصح، لأنه على مذهب الحنابلة أنهم يشردون من الأرض. قد يكون هؤلاء يشكلون عصابة لهم في البر ويؤذون الناس وهم عليهم سوابق إجرامية وعليهم اعتداء على الناس، فقالوا إنهم قد يشكلون عصابة أو يلحقوا بالكفار فيكون لهم أذية من المسلمين، لكن عندما يسجنون فإنه يؤمن من شرهم. لكن في مذهب الإمام مالك قال ينفون من البلد الذي كانوا فيه ويسجنون في بلد آخر، فكأنه حقق النفي من الأرض من بلدهم الذي كانوا فيه وهو أصح. قال: ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي يعني في الأرض وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. يعني من تاب من المحاربين من قطاع الطرق قبل أن يقدر عليه، إذا تاب بعد القدرة عليه فلا يعني تنفعه هذه التوبة عند الحاكم، تنفع عند الله عز وجل، لكن القاضي ملزم بأن يقيم عليه الحد. لكن تاب يعني قبل أن يقدر عليه فإنه حينئذ يسقط حق الله سبحانه وتعالى للآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله تعالى من القتل والصلب والقطع من خلاف قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض، فيسقط حق الله تعالى. أما حقوق الآدميين فإنها مبنية على المشاحة فلا تسقط، فلو قطع طرف من آدمي فله حق القصاص أو الدية، فتبقى حقوق الآدميين. لو اعتدى على مال فإن حق الآدمي في هذا المال له أن يطالب بهذا المال المأخوذ منه، وهكذا. إذن حقوق الآدميين لا تسقط، وأما حق الله تعالى فإنه يسقط. وكذلك مسلم إذا يعني تنازل أنا يعني النفس الجاني، أي نفس الجاني هذه تتعلق بالحق الذي لا يعرف صاحبه، وهذه تكون في مسائل كثيرة. يعني إذا كان شخص أخذ مال من آخر وهو لا يعرفه، أو له حق على شخص مثلا عامل وسافر وبحث عنه لم يجد له أثر، يعني هنا العلماء قالوا أنه يتصدق عنه بهذا المال بنية أنه إن رجع سلمه المال إن كان مالا، أو يتحلل منه بكثرة الاستغفار والدعاء له والصدق عنه حتى يرى أنه قد يعني قام بحقه الواجب. لكن هنا الحدود الشرعية السابقة، حد الخمر وحد السرقة وحد الزنا وغيرها، إن تاب منها قبل أن يقدر عليه فالصحيح أن الله عز وجل يتوب عليه فلا يقام عليه الحد. فإذا شخص فعل حد من الحدود ثم بعد مدة يعني قامت عليه البينة أو يعني اعترف فإنه لا يقام عليه الحد. للحديث المتقدم لما شاب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم عليه. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا فعل حدا من الحدود ثم تاب قبل أن يقبض عليه فإنه يسقط حق الله تعالى، إلا حد القذف لأنه يتعلق به حق آدمي، فحد القذف يتعلق به حق آدمي، فإذا طالب به فإنه يقام عليه الحد. أما إذا تنازل وأسقط حقه فإنه يسقط عنه. قال: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. يعني يقول: من صال عليه، إذا هجم على الإنسان شخص أو بهيمة، فإنه يدفع هذا المعتدي بالأسهل فالأسهل. فإن كان ينزجر بالصوت، برفع الصوت والزجر بالصوت، يكفي هذا. فإن لم ينزجر بالصوت، يعني زجره أو دفعه برميه بحجر أو عصا أو تهديده بالضرب ثم ضربه بذلك، فإن لم ينزجر فإنه يدفعه يعني بما استطاع، بما يدفع شره ولو بقتله. إن لم يتمكن من دفع شره إلا بالقتل فله ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ولأنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، رأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. فهنا يدفع الإنسان هذا الصائل عن نفسه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله فقتله فإنه لا ضمان عليه، لا يضمن، لأنه يعني يدافع عن نفسه، فهو في حال دفاع عن النفس فلا شيء عليه. كذلك لو صال على حرمته، على عرضه أو على أهله، فإنه يدفعه يعني بالأسهل فالأسهل بما يدفع شره، فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل فإنه يقتله. كذلك أو ماله، إذا اعتدى على المال فإنه يدفع عن نفسه. وهنا قال: فله، إذا الأمر يعني كأنه جوازي، والمذهب أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه، فلا مثلا يسلم نفسه لهذا الشخص حتى يقتله، ولا يعني يسلم عرضه مثل أهله ونحو ذلك لهذا الرجل حتى ينتهك العرض. المذهب أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه. أما المال قالوا: هو بالخيار، إن شاء دافع وإن شاء ترك. قالوا: لأنه يجوز أن يدفع المال على سبيل الإصلاح، على سبيل يعني دفع الشر، فهذا من باب دفع الشر، فإنه يؤجر على دفعه المال. أما النفس فقال الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. فلا يجوز أن يعني يرخص نفسه مباشرة إلى الشخص، إلا إذا خشي مفسدة أعظم. فإذا خشي أن يكون هناك مفسدة أعظم، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. عندما تقع فتنة عظيمة، وكما قال: كن خير ابني آدم، فيكون عبد الله المقتول ولا يكون القاتل. قال: آدمي أو بهيمة، كذلك عندما تصول عليه بهيمة فإنه له أن يدفعها. قال: بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقاتل فله ذلك ولا ضمان عليه، لا يضمن. قد ورد أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عض آخر، فنزع الرجل يده فقلع ثناياه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا شيء له. فجعل يعني سقوط أسنانه هدر لا دية فيها. قال: فإن قتل فهو شهيد، كما تقدم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال: ويلزمه الدفع عن نفسه. هذا المذهب، يجب عليه أن يدافع عن نفسه وحرمته، عن عرضه، يجب عليه أن يدافع عن نسائه. قال دون ماله، المال لا يلزمه، يعني الإنسان يعني عندما يترك هذا المال يتركه بنية دفع الشر والإصلاح وهو يجر على ذلك، أما ترك المال مطلقا فإنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. فلو كان الإنسان مال وأتى شخص مجرد تهديد بسيط وترك المال يعني قد يؤاخذ في هذا، لأن هذا من إضاعة المال. أما إذا كان يخشى أن يترتب مفسدة أعظم عندما يطالب بماله فتركه درءا لهذه المفسدة وطلبا للإصلاح فإنه يؤجر على ذلك. قال: ومن دخل منزل رجل متلصصا يعني لأجل السرقة منه فحكمه كذلك، فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل، يعني يطلب منه أن يخرج من البيت ويزجر ويرفع عليه الصوت يضرب بالعصا، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، فحكمه حكم الصائل. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم، وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. هذا الباب في قتال أهل البغي، وهو الوارد في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا خرج قوم من المسلمين على الإمام الأعظم، خرجوا على الإمام الأعظم ولهم شوكة، لهم يعني قوة من سلاح وعتاد ونحو ذلك، ومنع يعني كثرة يمنع بعضهم بعضا من الاعتداء عليهم، على الإمام الأعظم بتأويل سائغ فهم بغاة يعني ظلمة، هؤلاء هم البغاة، فلا بد من توافر هذه الشروط الثلاثة، فإن اختل شرط منها فهم قطاع طرق، ينطبق عليهم حد المحاربين المتقدم في الباب السابق. إذن لابد أن يكون قوم لهم شوكة ومنع، فيهم كثرة وفيهم معهم سلاح ومعهم قوة ويمنع بعضهم بعضا. ثانيا أن يكونوا كما تقدم قوم لهم كثرة. ثالثا أن يكون لهم تأويل سائغ، أن يكون لهم تأويل سائغ، فإن خرجوا بلا تأويل سائغ على الإمام فإنهم يعني بغاة. كذلك لو خرجوا على يعني أمير ليس على الإمام الأعظم، قالوا نحن في عنقنا بيع للإمام الأعظم لكن نخرج على هذا الأمير لهذا البلد أو نحو ذلك، فإنهم أيضا بغاة، يعتبرون خوارج إن خرجوا على الأمير، يعني قالوا لم نخرج على الإمام الأعظم وإنما خرجنا على أمير هذه البلدة أو على الشرط أو أعوان الحاكم، قالوا الحاكم الأعظم لنا بيع في أعناقنا، فهم قطاع طرق، يعني يشملهم حد قطاع الطرق. إذن لابد أن يكون خروجهم على الإمام الأعظم، وأن يكون لهم شوكة ومنعة، وأن يكون خروجهم بتأويل سائغ. قال: وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، يعني على الإمام الأعظم أن يراسلهم، يرسل لهم العلماء ومن يكشف لهم هذه الشبهة التي عندهم ويبين لهم الحق من وجوب طاعة الإمام وعدم جواز الخروج عليه. ونصب الإمام يعني تولية الإمام واجب من واجبات الشريعة، يكون للمسلمين إمام يرجعون إليه، فهذا فرض كفاية، لأن به تقام الحدود وبه يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتستوفى الحقوق، وحاجة الناس إلى ذلك عظيمة، فهو من أعظم الواجبات، فلا تتم مصالح المسلمين إلا بإمام ينقادون إليه ويطيعون أمره. فإن خرجوا على هذا الإمام فإنه يجب على الإمام أن يراسلهم قبل القتال، فينظر يعني ما هي الشبهة التي خرجوا بها، فإن ذكروا مظلمة أزالها، إن قالوا هناك ظلم سواء كان ظلما عاما أو ظلما خاصا على أحد منهم فإن إزالة الظلم واجبة، يعني سواء خرج هذه الطائفة أو لم تخرج فإن الإمام يزيل هذا الظلم. لكن هنا يعني فيه حق لدماء المسلمين ومنع لسفك الدماء، فيلزم الإمام أن يزيل هذه المظلمة وإن كان إزالتها واجب من غير خروج هذه الفئة. قال وإن ادعوا شبهة كشفها، يعني إن ظنوا أن هذا واجب أو أن هذا محرم أو نحو ذلك فادعوا شبهة يرسل لهم الإمام العلماء الذين يبينون لهم هذه الشبهة ويكشفون لهم الواقع، فإن فاءوا رجعوا إلى المسلمين فالحمد لله انتهت القضية ورجعوا للمسلمين وعفى عنهم الحاكم، وإلا قاتلهم. إن لم يرجعوا بعد البيان والحجة والإيضاح قاتلهم الإمام، ويجب على الرعية أن يقاتلوا مع الإمام لقول الله جل وعلا فقاتلوا، وهذا خطاب للرعية، فالمذهب أنه يجب عليهم جميعا أن يقاتلوا. والقول الثاني أنه لا يجب القتال لأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم لم يشارك في القتال مع علي رضي الله عنه ضد معاوية، وعلي رضي الله عنه أثنى على من لم يشارك معه في القتال، وفئة معاوية فئة باغية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقتل عمارا الفئة الباغية، وقتل عمار رضي الله عنه من فئة معاوية، ومع ذلك اعتزل كثير من كبار الصحابة رضوان الله عليهم اعتزلوا الفتنة ولم يقاتلوا، وكما قال أبو أمامة رضي الله عنه شهدت صفين فلم يكونوا يجهزون على جريح، لم يكونوا يجهزوا على الجريح، إذا جرح لا يقضون عليه ويقتلونه ولا يعني يتبعون موليا، إذا شخص هرب من المعركة ما يطردونه ولا يأخذون سلب قتيل، لا يسلبونه يعني ملابسه وثيابه إذا كان قتيلا، فهم مسلمون لم يخرجوا من دائرة الإسلام، وإنما هم يعني حصل منهم تأويل سائغ وعندهم شبه فيقاتلهم الإمام حتى يعني يقضي على هذه الفتنة. قال وإلا قاتلهم، بخلاف الخوارج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيتموهم فاقتلوهم حيثما وجدتموهم، فالخوارج يقتلون حيثما وجدوا فإن في قتلهم أجرا عند الله، وقال لئن بقيت لأقتلنهم قتل عاد عليه الصلاة والسلام، فأمر بقتلهم وعدم يعني لا يلحقون بالبغاة، فالبغاة لهم حكم والخوارج لهم حكم آخر. قال وإن اقتتل الطائفتان من المسلمين، يعني ليس الخروج على الإمام الأعظم وإنما طائفتان قبيلتين من المسلمين وقع بينهم خلاف فاقتتلت هاتان القبيلتان، ليس خروجا على الإمام وإنما بينهما أو رياسة، إما لعصبية قبلية أو لطلب الرياسة، كل واحدة من هاتين القبيلتين تطلب الرياسة، فهما ظالمتان جميعا كل واحدة باغية على الأخرى. إذن الكلام سابق فيما إذا خرجوا على الإمام فإحدى الطائفتين باغية والأخرى عادلة، أما هنا فكلا الطائفتين باغيتان وكلاهما ظالمتان. قال وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، فينظر بعد انتهاء المعركة والقتال كم القتلى هنا وكم القتلى هنا وكم الإتلاف للإبل والغنم والبقر ونحو ذلك، فينظر بعدها تحسب ثم تضمن كل قبيلة ما على الأخرى، تضمن كل قبيلة ما على الأخرى، فلو مثلا قتلوا مثلا 50 وهؤلاء قتلوا مثلا 70 يضمنون هؤلاء 20، ف50 ب50 ويضمنون 20 وهكذا. أما فيما يتعلق بالبغاة فإنهم إن تابوا ورجعوا أو انتهى قضي عليهم فإنه لا ضمان على الفئة التي مع الحاكم العادلة بقتلهم لهؤلاء، لأنهم مأمورين بالقتال ومأذون لهم، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وأما البغاة فلأنهم معذورون لأن عندهم تأويل سائغ فلا ضمان عليهم. إذن في الإتلاف الذي يقع في حال كانت فئة باغية ضد الإمام حينئذ لا ضمان، يعني في الإتلاف. أما الأنفس فمن قتل نفسا فإنه يعني له لولي المجني عليه الحق بالمطالبة بالقصاص أو الدية. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. أحسنت. يعني هذا الباب في حكم المرتد، وهو الراجع في لغة العرب، كقول الله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا تعريفه اصطلاحا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا هو المرتد الذي يكفر بعد إيمانه، يعني مختارا كما سيأتي معنا. وذكر المؤلف أمثلة على ذلك، فذكر 11 ناقضا من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام يعني كثيرة، لكن هنا ذكر منها 11 ناقضا. قال: فمن أشرك بالله، عبد مع الله غيره، أو جحد ربوبيته أنكر الخالق جل وعلا، أو وحدانيته أنكر وحدانية الله وجعل مع الله شريكا له جل وعلا، أو صفة من صفاته جحد صفة من صفات الله، ومثل هذه الصفة يعني لا يجهل، معروف، جحد صفة الرحمة أو صفة العلم لله تعالى. قال: أو اتخذ لله صاحبة يعني زوجة أو ولدا كفر بالإجماع، أو جحد بعض كتبه، فمن جحد كتابا فإنه جاحد بجميع الكتب، أو رسله كذلك، من كذب برسول فهو مكذب بجميع الرسل. هذا يكفر بإجماع المسلمين. قال: أو سب الله أو رسوله كفر، من سب الله أو سب رسوله فإنه كفر. فهذه مكفرات، منها ما يرجع إلى الاعتقاد، منها ما يرجع إلى العقيدة، كان يعني يعبد غير الله أو يدعو غير الله، أو يعني يرى أن مع الله شريكا في يستحق العبادة مع الله جل وعلا. ومنها ما يرجع إلى القول، إلى النطق، كما قالت اليهود، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، فسب الله عز وجل أو سب الرسول أو سب أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو قذف أمه، هذا كفر بالإجماع. كذلك قذف عائشة رضي الله عنها، لأن تنزيهها ورد في القرآن، فمن قذف عائشة فإنه يكفر بإجماع المسلمين. كذلك على الصحيح زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهن، فإن الله يعني طهرهن وذكر يعني عصمتهن مما يسوء بهن. فمن قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر على الصحيح، وقذف عائشة كافر لأنه مكذب بالقرآن. وكذلك من الكفر ما يكون راجع إلى العمل، أن يكفر بالعمل، كان يتخذ وسائط يدعوهم من دون الله، يذبح لغير الله على جهة التعظيم، أو يطأ المصحف أو السحر أو نحو ذلك، هذا كفر عملي. ومنه ما يكون بالشك، أن يشك مثلا أن دين اليهود صحيح أو أن دين النصارى صحيح أو أنهم غير كفار ونحو ذلك. فالكفر منه ما يعود إلى الاعتقاد، ومنه ما يعود إلى القول، ومنه ما يعود إلى الفعل، ومنه ما يعود إلى الشك. قال: فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة، أما إذا كان محرم يخفى عليه، قال: لم أعلم أن هذا حرام، كان مثلا يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة ومن النسب، وجهل هذا ومثله يجهل فحينئذ هذا يعذر، لكن محرم ظاهر أو مثلا حلال ظاهر يحرمه، كان يحرم الماء مثلا أو يحل الزنا أو يحل شرب الخمر وهو ظاهر وهو يعيش في بلاد المسلمين ومثله لا يجهل، فإنه يعرف. قال: ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، يعني يبين له، يبين أن هذا يعني أنه واضح التحريم، وحينئذ يحكم بكفره، وإن كان مثله لا يجهله كفر. للأمر راجع إلى أيضا الشخص، فإن كان ناشئا في بادية أو في مكان بعيد عن بلاد المسلمين، كان يكون في أطراف العالم أو في وسط الغابات بعيد عن المسلمين، فجهل هذا الحكم وينتسب للإسلام ومثله يجهل، فإنه يعذر بجهله. أو كان حديث عهد بإسلام، كان أسلم حديثا، أو كان هذا الأمر مما يخفى ليس من الأمور الظاهرة، فهذه الأمور الثلاث يعذر بها. إذن هذه الأمور الثلاث يعذر بها إذا كان هذا الشخص نشأ في مكان بعيد عن الإسلام، نشأ في بادية أو في مكان بعيد، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون هذا الشخص جهل هذا الأمر، وهذا الأمر مما يخفى، مما يخفى، ممكن أن يخفى عليه، ليس من الأمور الظاهرة المعلومة الواضحة. الأمر الثالث أن يكون حديث عهد بإسلام، فإذا كان حديث بعهد إسلام فإنه يعذر، أما إذا كان عاش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الخطب والمواعظ ومع ذلك يدعي الجهل فحينئذ لا يقبل منه. قال: عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. كذلك هذا يعني نعم، لأنه الله عز وجل في أكثر من 100 آية بالقرآن أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته، فهذا مكذب للقرآن. من قال يعني أن القرآن يدعو إلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع أمره، فهذا منكر يعني وجاحد. نعم، غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله أو من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال، وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. قال: هذا الفصل في حكم استتابة المرتد ومن الذي لا يستتاب وصفة التوبة من الكفر. قال: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف، يعني بالغ عاقل، فإذا كان بالغا عاقلا وارتد عن الإسلام فإنه يكفر بذلك. قال: مختارا. أما المكره فإنه لا يكفر، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا أكره على الكفر بأن يعني خشي على نفسه القتل، ليس المقصود الإكراه يعني أدنى إكراه مثلا أن يؤخذ مالها وأن يؤخذ أن يضره شيء أخذ منه شيء بسيط أو أن يسب أو يشتم، لا، إذا خشي على نفسه الهلاك، خشي مثلا أن يحبس وأن يتضرر في ذلك أو أن يقتل أو أن يعتدى عليه بالضرب، فأكره على ذلك فإنه له أن ينطق بكلمة الكفر. أما إذا كان إكراهه خوف، يخاف من شيء ولم يكره، فإنه لا يعد إكراها. أو كان رجاء، يرجو شيء ويقول أنا مكره لأني أرجو مثلا فائدة أو مصلحة، نقول هذا لا يعد إكراها. إذن الإكراه هو أن يخشى على نفسه الهلاك، يخشى على نفسه أو على حرمته أن يخشى عليهم الهلاك بضرب أو اعتداء أو حبس أو نحو ذلك، فإن هذا هو الإكراه. قال: رجل أو امرأة، سواء كان مكرها، سواء كان المرتد رجل أو امرأة، فإنه يقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، سواء كان رجلا أو امرأة. قال: دعي إليه، يعني دعي إلى الإسلام وإلى التوبة إلى الله عز وجل من هذا، من هذه الردة، 3 أيام، وضيق عليه، لأنه كان في زمن عمر رضي الله عنه، ارتد شخص فقتلوه، فقال عمر: هلا حبستموه 3 أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه؟ فإن رجع وإلا قتلتموه. ثم قال: اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني، لم أحضر يعني قتل هذا الشخص، ولم أرضى إذ بلغني، فأمرهم بالاستتابة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في سنده مقال في امرأة ارتدت، أمر أن تستتاب 3، فقالوا: استتاب 3 أيام، يعرض عليه التوبة ويضيق عليه، يحبس ويمنع يعني من الطعام إلا اليسير الذي يقوم به بدنه، ويؤمر بالتوبة، فإن تاب وإلا قتل. قال: فإن لم يسلم قتل بالسيف، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، ولقوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتل بالسيف من الإحسان. قال: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، يعني لا تقبل توبته عند القاضي عند الحاكم، أما بينه وبين الله فإنها تقبل، وهذا يدل على يعني زندقته، يعني إذا كان يسب الله أو يسب الرسول فلم يتب وبلغ ذلك الحاكم، فإنه إن تاب بعد بلوغها للحاكم لا تقبل توبته عند القاضي، بل يقتله مباشرة. قال: ولا من تكررت ردته، لقول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يعني يرتد ثم إذا أتي به للمحكمة تاب، ثم إذا طلع ارتد ثم أتي به للمحكمة تاب، وهكذا، فإن تكررت ردته فإنه يقتل. قال: بل يقتل بكل حال، فهذا يدل على فساد عقيدته. إذن قول لا تقبل توبته يعني عند القاضي، أما عند الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى أمره إلى الله عز وجل، إن شاء تاب عليه وإن شاء عاقبه. قال: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. إذن لابد أن يقر بالشهادتين، وهنا قول في المذهب أنه لو قال لا إله إلا الله أنه تصح، إلا إذا كان من اليهود ممن يقرون يعني بألوهية الله سبحانه وتعالى ويجحدون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان يعني ممن يقر بألوهية الله ويجحد الرسالة فإنه لا يكفيه أن يقر بالتوحيد بالألوهية، بل لابد أن يقر للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. قال: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه، لو شخص كفر بجحده فرض، مثلا أنكر الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، أو أباح محرما معلوما من الدين بالضرورة، كان يبيح الخمر أو الربا أو عقوق الوالدين أو نحو ذلك، فتوبته بأن يقر بما جحده، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقر بأن الصلاة واجبة إن كان جحدها، أو يقر بأن الزكاة واجبة، أو أن الربا حرام، أو أن الزنا حرام ونحو ذلك. قال: فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قوله: أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. لو قال مثلا أنه يهودي عن نفسه، أنه يهودي أو نصراني، فإنه يكفر بذلك، فتوبته أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مسلم، أو أنه بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.